السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من برنامج الدرس الواحد التاسع، والكتاب المقروء فيه هو إيضاح ما لدينا في قول المحدثين روينا للعلامة عبد الغني النابلسي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد الغني ابن إسماعيل ابن عبد الغني النابلسي الحنفي، يكنى بأبي إسماعيل ويلقب بضياء الدين وبابن النابلسي. المصدر الثاني تاريخ مولده، ولد في الخامس من ذي الحجة سنة 50 بعد 1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في يوم الأربعاء 24 من شهر شعبان سنة 43 بعد 100 والألف، وله من العمر 93 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة الطريفة إيضاح ما لدينا في قول المحدثين روينا، فقد جاء هذا الاسم نسبة على نسخة الكتاب الخطية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة الكشف عن كلمة شائعة عند المحدثين هي قولهم روينا. فقد اعتنى المصنف رحمه الله ببيان غطها لفظا وتفسيرها معنى. المقصد الثالث توضيح منهجه، هذه الرسالة هي جواب على سؤال رفع إلى المصنف رحمه الله فأجاب عنه، يتضمن بيان هذه الكلمة الواردة في كلام النووي في الأربعين. وقد بين رحمه الله تعالى معناها بالنقل عن بعض شراح الأربعين، وأصح عن وجه ذلك لغة مع العناية ببيان الإعراب المتعلق بسياقها في ذلك الكلام. نعم. المسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ عبد الامير المقدسي بعد السؤال سيرته ان قوله روى الامام في مسند الامامين يقتضي ان الامام النووي مذكور في المسند الذي للامامين، مع ان الامام النووي متاخر عنهما بوقت والامامان متقدمان ولم يتفند بهما. سألني الكامل الفاضل موجودة؟ نعم. يقول المستوفى منكم. سؤالنا الكامل الفاضل الجامع الجامع القبائل والقوابل محمد أكنبغني نائب الشرع الشريف في المحروسة دمشق الشام يوم الخميس 19 ربيع الثامن شهور سنة 25 مئة حين أرد بالنيابة وجتمعنا به أحسن الله قدومه وإيابه ورد ذلك وهذا المعنى. قول الإمام العالم القوم علامة القدوة الكامل الفهامة الدين يوم محمد أفند من طريق ابن حسين بن رجل المحيان. هذا من قوله وهو إلى قوله السطر الرابع سمك الدرر، هذا كلام دخيل لا علاقة له بالرسالة، أخطأ فيه طابع الكتاب فأورده في الأعلى. وإلا فالكلام عن معنى قول الإمام العالم العلامة حدوث الكتاب الفهامة محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف، وما عدا هذا ادخله الطابع ولا طريق تضرب عليه. نعم. عن معنى قول الإمام العلامة القدوة الكامل الفهامة مثل الدنيا أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، رحم الله روحه ونور ضريحه في كتاب الأرحام. يحيى بن شرف الدين، والصواب يحيى بن شرف، لكن هكذا في النسخة الحقية، فشرف غير مضافة للدين في اسم والدي النووي، هو يحيى بن شرف النووي، وأما كلمة الدين وقعت غلطا. نعم. في كتاب الأربعين المشتمل على حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين في آخر الحديث 27 من كتابه المذكور بعد إيراد أهل الحديث عن رابصة بن معبد رضي الله عنه، قال النووي حديث صحيح وفي نسخة حسن، رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد وفي نسخة حسن. وصورة السؤال أن قوله رويناه في مسند الإمامين يقتضي أن الإمام النووي مذكور في المسند الذي للإمامين، مع أن الإمام النووي متأخر عنهما بيقين، والإمامان متقدمان ولم يجتمع بهما ولا بأحد، فإن الإمام أحمد بن حنبل ولد في ربيع الأول سنة 64 و100 ومات في ربيع الأول سنة 41 و270 سنة. وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي التميمي السمرقندي الحاكم من بني دار بن مالك بن حنظلة بن زيد بن ابن زيد مناف بن كين. ابن زيد التميم ولد سنة 81 و100 ومات يوم التروية سنة 55 و200. وأما الإمام النووي فإنه ولد في المحرم سنة 63 و600 وتوفي في رجب سنة 76 و600 عن 45 سنة. دفع المصنف رحمه الله تعالى في فاتحة هذه الرسالة أن هذه الرسالة جواب عن سؤال سئل عنه رفعه إليه محمد أفندي الرومي نائب الشرع الشريف في محروسة دمشق الشام، أي المنصوب بالقضاء من قبل العثمانيين الذين كانوا يتجمعون على الشام فهو مبعوث إليهم نائبا للقضاء بين الخلق هناك. وقد سأل هذا الفاضل العلامة الناموسي أن نعمل كلام وقع للنووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين في آخر الحديث 27 بعد إيراد حديث وابصة بما بدا هناك. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى النووي ملقبا بقوله محيي الدين، وكان رحمه الله تعالى لا يرضى بذلك، وصح عنه كما ذكره تلميذه ابن عطار انه كان يقول لا اجعل في حلم من سماني محيي الدين، وكانه كره ذلك لما في هذا اللقب من التزكيه العظيمه واحياء الدين قد تكفل فيه رب العالمين، فهو حفظه وبقاؤه، ليس ذلك الى احد من الخلق. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى اسم النووي، وقع غلط في اسم ابيه، فان اباه هو شرف وليس شرف الدين. ودعا رحمه الله تعالى للنووي بقوله رحم الله ريحه ونور ضريحه، اي نور قبره، فالضريح هو القبر. وساق كلام النووي الوارد في السؤال انه قال حديث صحيح في نسخه الحسن رويناه في مسند الامامين احمد بن حنبل والدارمي باسناد جيد في نسخه الحسن، ونسخ الوثيقه من كتاب أربعين في هذا الموضع أن النووي قال عقب ذكر حديث يابسة حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي في إسناد حسن. ومضمن السؤال الذي رفعه محمد أفندي الرومي أن النووي رحمه الله قال رويناه في مسندي الإمامين، وذلك يقتضي أن للنووي ذكرا في ذلك المسندين للإمامين، وهو رحمه الله تعالى متأخر عنهما بمدة مديدة كما وقف المصنف رحمه الله تعالى مدد حياتهم وسنين وفاتهم، فيكون بينه وبينهم تفاوز عظيمة ومدة طويلة. فما وجه قول النووي رحمه الله تعالى روينا في مسندين إمامين مع أنه بعدهما لمدة طويلة؟ وسيلقى المصنف جواب هذا فيما يستقبل. وقلنا في الجواب عن ذلك بعون الله القدير المالك، اما قوله روينا ذكر مسند الامامين احمد بن حنبل والدارمي مثل قوله في اول كتابه الاربعين قبل الشروط، فقد روينا عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وابي الدرداء وابن عمر بن عباس وانس بن مالك وابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، فهم صحابة متقدمون وهو متأخر عنه. هذا فإنه على معنى رأيت لنا مشايخنا ومقابلنا فسمعنا كما شرح بهذا شارح الأربعين الشيخ. الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر المكي الهيثمي، وذكر الشارح أيضا في شرح قوله رويناه في مسند الإمامين، يعني رويناه بسندنا المتصل حال كونه في مسند الإمامين. فقال الشارح أيضا كقوله رويناه بفتح أيده مع تخفيف الواو عند الأكثر من روى إذا نقل عن غيره. فقال جمع الأبي بضم الرأي وكسر الواو المشددة، أي رأيت لنا مشايخنا فسمعنا عن علي بن أبي طالب إلى آخره. وذكر الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الهمداني الهمداني الفيومي بن الحمعي المشهور ابن خطيب الدهشة في كتابه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، وهو شرح الوجيز مصنوف الإمام الأوزاني في فقه الشافعية وشرط صلاحهم الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال: والبعير ما يرويه من باب رمى فهو راوية وما يفيه من مبالغة. ثم أطلقت الرواية على كل فاسق يستقل ما عليها. ومنه قول: رويت الحديث إذا حملته ونقلته ويعزى بالتبعية فيقال: رويت جوزني الحديث وابنى للنقول فيقال: رمي لما الحديث. انتهى كلامه. وعلى هذا فإذا حمل الأئمة ولي رحمه الله تعالى فقد روينا عن علي بن أبي طالب الآخر بتشديد رواية مبنية للمفعول، يعني قوانا مشايخنا ذلك بتشديد بأن كان الشيخ الأول روى بتشديد الواو من بعده وآخر شيخ هو روانا بتشديد الواو. فعلى هذا يقرأ قوله: فقد روينا بذل الواو وتشديد الواو مكسورة مبنية للمفعول. وكذلك قوله: روينا في مسند الإمام فروينا بذل الواو وتشديد الواو مكسورة مضمها مبنيا للمفعول، ولا يختل برسم الكتابة في ذلك. جرى عن المصنف رحمه الله تعالى يجيب عن السؤال المتقدم مستفتحا ذلك بالإشارة إلى موضع آخر ذكر فيه النووي رحمه الله تعالى هذه الكلمة، فإنه قال في أول كتاب 40: فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود إلى آخر ما ذكر، وهم صحابة متقدمون وهو متأخر عنهم. فيكون النووي رحمه الله تعالى ذكر هذه الكلمة في موضعين من كتاب 40، أحدهما ذكره السائل وهو متأخر، والثاني استدركه عليه المجيب وهو في صدر 40 النووية. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه الكلمة وذكرها بالنقل عن شرح 40 لابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى، وهو شافعي متأخر عن الهيثمي صاحب مجمع الزوائد. فالفقيه المتأخر هو ابن حجر الهيثمي بالتاء، والمحدث المتقدم هو أبو بكر الهيثمي صاحب مجمع الزوائد وغيرها من تأليفه في علم الحديث. ولابن حجر الهيثمي شرح كبير على 40 النووية، استفاد منه المصنف الجواب عن هذه المسألة. وحاصل ما ذكره من جهة المعنى أن معنى قول القائل روينا أي روى لنا مشايخنا فسمعنا منهم وأخذنا عنهم. وأما من جهة ضبط اللفظ فذكر ابن حجر الهيثمي تبعا لجماعة قبله أن هذه الكلمة تضبط للبناء للمعلوم فيقال روينا، وتضبط للبناء للمفعول الذي يقال له المجهول فيقال روينا. فهنا ضبطان مشهوران، والتخفيف هو ضبط الأكثر. ويصح أن يقول الإنسان فقد روينا في مسند الإمامين، ويصح أن يقول فقد روينا في مسند الإمامين. نعم. أحسن الله إليكم. وأما قوله بإسناد جيد جناح الحسن إلا بقوله رأيناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي والجار والمجرور متعلق بواجب حال خال من الهاء في قوله روي الإمام تمام قوله في مسند الإمامين الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف أيضا من الهاء في قوله روينا كما أشار إليه الشارح فيما قدمناه فيكون خالان من الهاء الضمير المنصوب فيكون خالان من الهاء الضمير المنصوب بالمفعولية الثانية بروي مشدد الواو والمفعول الأول ما التي هي ضمير معلم نفسه بشرف رواية غيره ومعه غيره من أصحابه فهذه الحال متداخلة وتقدير ذلك وإمام حالتين هي في مسند الإمامين وحالتين هي في مسند الإمامين مسند بإسناد جيد ويصح أن يكون الجار والمجرور أي يصح أن يكون الجار والمجرور الثاني ويقوله بإسناد جيد متعلقا بقوله حديث صحيح إما بحديث وإما بصحيح وليس هذا الجار المجرور الأول متعلقا برؤونا وأن إسناده هو لم يرد الإخبار لأن إسناده هو لم يرد الإخبار عنه بأنه جيد ولم يرد ذكره وإنما أراد بإسناد الجيد إسناد الإمام أحمد بن حنبل إسناد الإمام إسناد الإمام أحمد بن حنبل وإسناد الدارمي يدل عليه قول الشارح المنكر ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان جملة أخرى من المسؤول عنه وهو قول المصنف رحمه الله بإسناد جيد أو حسن بعد قوله رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي فأخبر أن الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف لأن من قواعد اللسان العربي أن الجار لا بد له من متعلق يتعلق به كما قال الناظم لا بد من جار متعلق من فعل أو معناه نحو مرتقي فحرف الجر مع مجروره في قوله بإسناد جيد متعلق بمحذوف تقديره مسندا يكون الكلام تقديره رويناه مسندا بإسناد جيد وذلك المحذوف واقع حالا بالضمير في قوله رويناه ثم ذكر أن المفعول الأول لا التي هي ضمير المعظم نفسه بشرف الرواية أي هو ومعه غيره من أصحابه وجريان ذكر الضمير على وجه الجمع في قول المحدثين حدثنا أو أخبرنا أو روينا لا يراد بها تعظيم النفس بأجل شرف الرواية فإن هذا إن كان صحيحا في نفسه لكنه لا يليق بأرباب القلوب الحية وأهل الحديث إنما طلبوا الحديث تعبدا لله عز وجل لكن هذا جار على قاعدة من سنن العرب في كلامها فإن العرب إذا أرادت بيان تحقق الوقوع الفعلي وانتشاره جاءت الدلالة عليه بضمير دال على الجمع وإن كان الفاعل له واحدا فيكون مراد قول المحدث حدثنا أو روينا أو أجاز لنا أشبه ذلك في كلامهم يراد به بيان انتشار الفعل وتحققه وشيوعه هذا إذا كان واقعا من واحد وأما إذا كان واقعا منه ومن غيره سيكون ذلك واقعا على الحقيقة فإذا حدث المحدث جمعا فقال أحدهم حدثنا فلان فيكون الضمير واقعا موقعه للدلالة على الجمع لكن الشأن فيما لو تكلم به واحد لم يقع له إلا ذلك الفعل على صورة هذا الضمير المفيد للجمع ووجهه كما ذكرنا وهو إفادة شيوع الفعل وتحققه وانتشاره ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الجملة الثانية وهي قوله بإسناد جيد يتعلق الجار والمجرور فيها بقوله حديث صحيح إما بحديث وإما بصحيح وليس هذا الجار والمجرور الأول متعلق بالميناء، لأن النووي رحمه الله تعالى لم يرد الحكم بقوله بإسناد جيد أو صحيح على إسناده هو الذي روى به هذا الحديث إلى الدارمي أو أحمد، وإنما أراد أن يحكم بذلك على إسناد أحمد نفسه أو إسناد الدارمي نفسه. فهنا نوعان من الإسناد، أحدهما إسناد النووي لمسند أحمد والدارمي إليهما، والثاني إسناد أحمد والدارمي للحديث نفسه. فالأول سند روى به النووي عن شيوخه كتاب المسند لأحمد وكتاب المسند للدارمي إليهما، وأما الثاني فيكون إسناد مذكور في مسند أحمد والدارمي، وهو الذي حكم عليه النووي رحمه الله تعالى بأنه إسناد جيد أو حسن. والصحيح أن إسناد هذا الحديث وهو حديث وابقة ليس جيدا ولا حسنا، بل هو إسناد ضعيف. وحديث وابقة لا تخلو أسانيده من ضعف، لكنه شاهد رواه الطبراني بن كبير من حديث أبي ثعلبة الخشني وجنده ابن رجب في جامع العلوم والحكم كما بيناه في شرح الأربعين وغيره. نعم. بسم الله عليكم. فإن قلت ما حكم قول المصنف أيضا حديث صحيح وقوله أو هنا بإسناد جيد، قلت حكمته أنه لا يلزم من كون الحديث في مسندين المذكور إلا أن يكون صحيحا بدين، أولا بأنه صحيح، وثانيا أن سبب صحته أن إسناد هذا الإمام الذي أخرجه صحيح أيضا، وله حكمة أخرى حقيقية وهو ما صرحوا به أنه لا تلازم بين الإسناد وبين المتن، فقد يصح في السند أن يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن لشذوذ كله وعلة. فحث المصنف أولا على صحة المتن بقوله هذا حديث صحيح، وثانيا على صحة السند بقوله بإسناد جيد إلى آخر ما بسطه من الكلام في هذا المقام. غير المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حل إشكال يتعلق في حقيقة الجمع بين قول النووي رحمه الله تعالى حديث صحيح وقوله في إسناد جيد، فيكون قد جمع بين الحكم على الحديث كله والحكم على إسناد الحديث، أفلا يكون أحدهما مغنيا عن الآخر؟ فبين المصنف رحمه الله تعالى وجه ذلك منقولا من كلام ابن حجر الهيثمي في شرح الأربعين، فذكر أن المصنف إذ قال ذلك بين أولا بأن الحديث صحيح، ثم بين ثانيا أن سبب صحته أن إسناد هذين الإمامين اللذين أخرجاه صحيح أيضا، فسند الحديث عند أحمد والدارمي صحيح، ويكون أيضا الحديث صحيحا، والذي في النسخ العتيقة من الأربعين كما سلف أنه قال حديث حسن رويناه في مسلمي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن، فيكون قد حسنه وحكم على إسنادهما بالحسن. ثم بين رحمه الله تعالى أن له حكمة أخرى حديثية، وهي أن المصنفين في علوم الحديث ذكروا أنه لا تلازم بين الإسناد وبين المتن، فقد يصح السند دون المتن، وذلك لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط، ويبقى الحكم عليه من جهة انتفاء الشذوذ والعلة. فقد يقال إسناده حسن أو إسناده صحيح وتكون له علة بينت ضعفه، فحينئذ يكون الإسناد حسنا أو صحيحا، لكن لا يحكم على الحديث بالصحة أو الحسن، لأنه قد بقي عليه الحكم بانتفاء الشذوذ والعلة. وهذا الأمر شيء فتابع عليه المتأخر ففرقوا بين الحكم على الإسلام والحكم على الحديث. فإذا قال أحد من المتأخرين عن حديث ما إسلامه حسن فلا يلزم أن يكون الحديث حسنا، فقد يكون الإسلام حسنا لكن مثله شاذ أو معلق، ومثله كذلك قولهم إسلام صحيح. واللفظ الجامع للحكم على حديث ما هو أن يقال حديث صحيح أو حديث حسن، بخلاف تصرف الكفار الأولين، فإن الأولين من الكفار كأحمد وابن المديني وأضرابهما يسوون بين هاتين اللفظتين، فإذا قالوا إسناد حسن فإن الحديث حسن، وإذا قالوا إسناد صحيح فإن الحديث صحيح، وذلك لكمال آلتهم في معرفة علم الحديث وضبطهم لما يتعلق بالنفول من شذوذ او عله، بخلاف المتاخرين فلضعف الاتهم فرقوا بين هذين اللفظين، فجعلوا اللفظ الدال على الثبوت هو حديث حسن او حديث صحيح. اما اسناد حسن او اسناد صحيح فانما تدل على حسن السند او صحته دون الحكم على الحديث تاما. بسم الله عليكم. الحاصل عن قول الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا روينا بفتح الواو وتحت القيام بن للفاعل، يعني روينا عن مشايخنا بإسنادنا هذا الحديث القائم في مسند الإمام المذكور ثمة بإسناد جيد، أي معناه روينا بتشديد الواو المبني للمفعول، أي روينا بتشديد الواو هذا الحديث لنا مشايخنا الكائن ذلك الحديث في مسند الإمام، كما أن قوله فقد روينا بتخطيط الواو مفتوحة والبناء للفاعل، أي رأيت لنا مشايخنا بإسناد متصل عن علي بن أبي طالب إلى آخره، أي معناه روينا بتشديد الواو مكسورة مبنية للمفعول، أي رأيتنا بتشديد الواو مفتوحة مشايخنا عن علي بن أبي طالب إلى آخره. الله أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجع المصنف رحمه الله تعالى إلى تلخيص الوجوه المتقدمة في ضبط هذه اللفظة وبيان معناها، تحقق أن قول المحدثين روينا يأتي محففا فيقال روينا، ويأتي مثقلا فيقال روينا، ومعنى ذلك إثبات النقل، فإذا قال روينا أي نقلنا بأسانيدنا إلى من ذكر، وإذا قيل روينا أي روحنا مشايخنا فأسندت لنا هذا المروي إلى المذكورين. ولم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى لذكر فرق بين هاتين الكلمتين مما استنبط منه انه جار على عدم التفريق بينهما، وهذا مذهب جمهور المتكلمين على هذه المساله، الا ان من الكبار المقدمين في هذا الفن من ذهب الى التفريق بين هاتين الكلمتين، وهما رجلان، اولهما ابن حجر العسقلاني والثاني راغب الطباخ الحلبي. فاما ابن حجر العسقلاني فذكر في كتاب الافصاح للنفط على المصطلح ان بين الكلمتين فرقا، ووجه ذلك ان من تقدم منه روايه ما ينسره بلفظ روينا ولو مرة واحدة فإنه يقول روينا، وأما إذا لم يتقدم منه ذلك فإنه يقول روينا. ومعنى هذا أنه لو قدر أن إنسانا يروي صحيح البخاري إلى أبي عبد الله البخاري بإسناده سماعا أو إجازة، فإن كان قد حدث بصحيح البخاري ورواه للناس فإنه يقول طويلا في صحيح البخاري. وأما إن لم يتقدم منه ذلك ولم يحدث في البخاري فإنه يقول روينا في صحيح البخاري. وأما راغب بن الصباح رحمه الله تعالى وهو من أعلام حلب في القرن الماضي فإنه ذهب إلى التفريق بينهما باعتبار الاتصال والانفصال. فإذا كان القائل يعدو هذا إلى شيخ له فإنه يقول طويلا عن فلان بفلان ويكون ذلك المذكور من شيوخه. فلو قدر أن أحد تلاميذه النووي روى عنه شيئا فإنه يقول روينا عن شيخنا النووي. وأما إذا كان فوقه لأن يكون شيخه أو شيخ شيخه لأن يكون شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه أو ما فوق ذلك فإنه يقول روينا. كان يقول العصري مثلا روينا عن البخاري لأن بينه وبين البخاري مدة عظيمة من السنين. وهذان المذهبان اللطيفان من مذاهب المفرقين بين هاتين الكلمتين. ولم يذكر أكثر المتكلمين عن على هذه المسألة مذهب من فرق بينهما وإنما ذكروا الكلام في رسيما معناهما. قد تحصل من ذلك أن هذه الكلمة تجيء مخففة ومشددة فيقال روينا وروينا ومعناها إثبات النقل. فيكون معنى قول قائد علينا أي نقلنا بأساليبنا. فقول قائد علينا إروتنا مشايخنا بأساليبهم. والفرق بينهما عند المفرقة هو المذهبين المذكورين عن حجر وراغب الحداد رحمه الله تعالى. وهذا آخر تحريري على هذا الكتاب. وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.